وفي التوبة الغراء قل هل تربصوا نعا هو جمع الساكنين هنا انجلا تميز يروي ثم حرف تخيروا نعا تلهى قبله الهاء والصلاة وفي الحجرات التاء في لتعارفوا وبعد ولا حرفان من قبله جلا.